إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نستضيفه من خلال هذه الحلقات صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فارح بن محمد بن فارح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ فارح، فأهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 35 بعد 100 من آيات سورة النساء، ابتداء من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نستمع إلى المقطع المرة تفسيره في هذا اللقاء مرتلا بصوت الأخ عبد الرحمن الشماني. أولا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نبدأ معكم شيخ صالح هذه الحلقة بالآية الأولى، وهي الآية 35 بعد 100 من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. الآية لعلنا كما تعودنا منكم شيخ ذكر المعنى الإجمالي المراد في هذه الآيات، وأيضا استنباط الفوائد والدروس الإيمانية المستفادة منها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية عظيمة جدا، وأتمنى لو استطعنا أن نصل بتفسيرها إلى المعنى الدقيق ومن ثم تترجم ليعلم الكفار قيمة هذا الدين ويعلموا أيضا قمة ما يأمر به هذا الدين من العدل حتى مع أقرب الأقربين وحتى مع الأغنياء والفقراء ومع الرؤساء والمرؤوسين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء، نداء لمن؟ للمؤمنين. نداء للمؤمنين، مما يدل على أن النداء هنا مباشر، وهذا النداء المباشر معناه في توجيه مباشر: كونوا قوامين بالقسط. فالمؤمن أو الإيمان درجات بلا شك، كما يعني نعلم من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فدل على أن الإيمان درجات. ومن هنا يوجه الله سبحانه وتعالى المؤمنين دائما، فنجد هذا الأسلوب في القرآن كثيرا: يا أيها الذين آمنوا. قال في هذه الآية: كونوا قوامين بالقسط. القوام صيغة مبالغة بمعنى قائمين بالقسط، والقسط هو العدل، هو العدل. والعدل يكون في حق الله سبحانه وتعالى، ويكون في حقوق المخلوقين، ويكون في حقوق المخلوقين. في حق الله سبحانه وتعالى ألا تستخدم ما منحك ضد أمره أو نهيه. الله سبحانه وتعالى خلقك وأوجدك في هذه الحياة وأعطاك من النعم ما لا يحصى من الحواس والفهوم والقدرات والإمكانات والأموال وغيرها، فلا تستخدم ما أعطاك الله جل وعلا في غير ما أمرك به. الله خلقك وأوجدك وأعطاك ومنحك وقال اعمل كذا ولا تعمل كذا، فمن عدم العدل أن تخالف أمر الله سبحانه وتعالى فتستعين بهذه النعم على معاصيه جل وعلا. أما العدل والقسط في حقوق المخلوقين، أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك، أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك، كما أنك تطلب حقوقك منهم، كما أنك تطلب حقوقك منهم. والحقوق بالنسبة للمخلوقين ليست قليلة، هناك حقوق واجبة، هناك حقوق مستحبة، هناك حقوق للأقربين منك، للوالد والوالدة والأبناء والبنات والزوجة، هناك حقوق لعامة الأقربين، هناك حقوق للفقراء للمساكين، هناك حقوق للأفراد، هناك حقوق للمجتمع. كل ذلك أمر الله سبحانه وتعالى به، فقال كونوا قوامين بالقسط. ومن الحقوق ألا تظلم أحدا في حال الشهادة، ألا تظلم أحدا في حال الشهادة. فلما تطلب للشهادة في أمر من الأمور فعليك أن تؤديها كما علمت، فعليك أن تؤديها كما تعلم تماما على الوجه الذي عندك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا. فالله سبحانه فالله أولى بهما، يعني لا تراع الغني لغناه، ولا تراع الفقير أيضا بزعمكم رحمة به فلا تشهدوا عليه، فعليكم أن تشهدوا بالحق على من كان، ولو كانت الشهادة على الوالدين والأقربين. ولا شك أن القيام بالقسط من أعظم الأمور، ومن أعظمها دلالة أيضا على دين الإنسان، فيتعين على الإنسان أن يقوم به. فالله قال فالله سبحانه وتعالى أولى بهما، يعني تراعي الغني لغناه وتراعي الفقير لأنه يستحق الرحمة. لا، قال الله أولى بهما، انتبه لنفسك وأدي ما عليك تماما. قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني أن من أهم صوارف الإنسان عن العدل ما هو؟ الهوى. والهوى هو اتباع شهوات النفس، وغالبا ما يكون معارضا للحق، وغالبا ما يكون معارضا للحق. فإنكم إن اتبعتم الهوى ضللتم وعدلتم عن الصواب. قال وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فإن اتبعتم هواكم والتويتم عن الحق، وقوله إن تلووا يعني من لي اللسان عن الحق في الشهادات مثلا، وتحريف النطق من الصواب إلى الخطأ، سواء كان بشيء يسير أو بشيء كبير. قال وإن تلووا أو تعرضوا، فما كأنكم سمعتم شيء ولا كأنكم رأيتم شيء فأعرضتم، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. تعلموا أن الله سبحانه وتعالى عندما تلووا ألسنتكم أو تعرضوا بترك القسط والعدل كترك الشهادة، أو أن يترك من ولي الحكم على غيره، يعني يتركه مراعاة لجانب الغني أو مراعاة لجانب الفقير، فالله سبحانه وتعالى محيط بما تفعلون، يعلم أعمالكم وأقوالكم صغيرها وكبيرها، ما ظهر منها وما خفي منها. ولا شك أن هذا يتضمن تهديد في قوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يتضمن تهديد لمن انحرف عن الحق. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هنا في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. كيف يقول آمنوا بالله ورسوله والنداء موجه للمؤمنين ويقول آمنوا وهم قد آمنوا؟ فالنداء هنا إذا كان للكفار فالمراد الانتقال من الكفر إلى الإيمان، وإذا كان النداء هنا في مثل هذه الآية للمؤمنين فالمقصود به ماذا؟ أن يقووا إيمانهم وأن يصححوا إيمانهم وأن يعمقوا إيمانهم من قوة الإخلاص وقوة التوكل على الله عز وجل وقوة العمل بمراد الله سبحانه وتعالى حتى يصلوا إلى درجة عليا من الإيمان. وهذه أيضا من الأدلة التي يستدل بها على أن الإيمان يزيد وينقص، على أن الإيمان يزيد وينقص، وإلا لما كان لهذا التوجيه فائدة، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا، هم قد آمنوا، أصل الإيمان موجود لديهم، لكن قال آمنوا بالله ورسوله وذكر بعض أركان الإيمان، فدل على أن المراد وتصحيح الإيمان هو زيادة الإيمان، هو تعميق الإيمان، هو زيادة الإخلاص وزيادة الاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه سبحانه وتعالى. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. إذن التوجيه هنا إلى الأركان الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بالرسل بالذات رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل يعني الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل السابقين الكتب القديمة. فهذا كله من الإيمان الواجب، من الإيمان الواجب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله جاء بالمقابل، جاء بالمقابل. إذن هذا النداء للمؤمنين بتعميق إيمانهم، وهو قريب أو مثل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إيش حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن الغالب أو الأصل أن المؤمن متقي لله عز وجل، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي، لكن قال حق توقاته دل على أنه يحتاج للمزيد من التقوى، فكذلك هنا. قال في المقابل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل هذه من أركان الإيمان، النتيجة فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني هل هناك أبعد من الضلال الموصل إلى النار والعياذ بالله؟ وأن بين هنا أن الكفر بهذه الأشياء بهذه الأركان كلها أو بواحد منها هو على السواء، فالكفر بواحد منها كفر بجميعها، وذلك لأنها أركان متلازمة. فإذا امتنع الإيمان بواحد منها امتنع عن الباقي. نعم. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه الآية فيها تهديد واضح، وذلك ما ذكر من تكرر الكفر، كما أن فيها بشارة، كما أن فيها بشارة. أما التهديد فهو واضح: إن الذين آمنوا ثم كفروا، يعني ارتدوا بعد إيمانهم، ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يعني استقروا على الكفر، لم يكن الله ليغفر لهم ما عملوا من الذنوب ولا ليهديهم سبيلا. فهذه العقوبة من الله سبحانه وتعالى، فيمتنع عنهم التوفيق ويمتنع عنهم المغفرة ويمتنع عنهم الهداية، فهم في يعني هذا الوعيد الشديد. أما البشارة فإذا كان الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، معناه أن الذين كفروا ثم آمنوا أنه يغفر لهم سبحانه وتعالى، وهذا في الكفر بعد الإيمان. فإذا آمن بعد هذا الكفر ما تتضمنه الآية أنه يغفر لهم ويهديهم سبيلا، فكيف بما كان دون الكفر من فعل المعاصي ثم يتوب ثم يفعل المعصية ثم يتوب، يتوب الله عليه أو لا يتوب الله عليه؟ ويغفر الله له، يغفر الله له ويتوب عليه إذا استقر على التوبة، إذا استقر على التوبة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. إذا كان يقبل من الكافر إيمانه بعد الإيمان ويغفر ذنبه، فما كان دون الكفر من المعاصي والذنوب إذا تاب منها الإنسان فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه. لكن ينبغي أن نتنبه لأمر هام، وهو أن الإنسان لا يتساهل، يقول: والله أنا الآن أعصي ثم أتوب ثم أعصي ثم أتوب ويتوب الله علي، فهذا من باب التسويل ومن باب الأماني، وقد تأتيه المنية وهو في حال معصيته فيحسب عليه الماضي والحاضر، نسأل الله العافية. نعم. لعله أيضا شيخ فرح، يعني تتضح من هذه الآية خطورة الردة عن الدين بلا شك، لا تستسيغ أن الإنسان يؤمن ثم يكفر، لا شك أنه كما يقال في المعاصي فمن باب أولى يقال في الكفر، فأنه قد تخرمه تأتيه المنية وهو في حال كفر والعياذ بالله، فيكون إلى نار جهنم خالدا فيها والعياذ بالله. نعم. ثم قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. نلاحظ هنا انتقل السياق، لأنه يعني ذكر الكفار ذكر المؤمنين ثم ذكر الكفار ثم جاء بالصنف الثالث وهو المنافقون. قال: بشر المنافقين، المنافق الذي يظهر شيئا ويبطن آخر، وهو في الدين من أظهر الكفر، من أظهر الإيمان وأبطن الكفر، من أظهر الإيمان وأبطن الكفر. هنا يقول بشر المنافقين، البشارة في العادة تكون في أمور الخير أو أمور الشر؟ أمور الخير. الأصل في البشارة أن تكون لأمور الخير، لكنها تستعمل في الشر أحيانا، لكن تقيد. إذا استعملت في الشر تقيد. فطيب استعمالها في الشر، ما النكتة اللطيفة هنا؟ وزيادة تهكم في، نعم، زيادة في التهكم والسخرية والوعيد الشديد فيها، بأنه جعل هذا الوعيد الشديد كأنه بشارة، فهذا زيادة في العذاب والعياذ بالله، زيادة في العذاب والعياذ بالله. ولذلك قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. فهي كما تستعمل في الخير تستعمل في الشر، لكنها تستعمل في الشر مقيدة، وتستعمل في الشر لنكتة كما يقول المفسرون، نكتة بلاغية دقيقة، وهي إرادة السخرية بهؤلاء المجرمين، على حد قوله جل وعلا هذا نزلهم يوم الدين. والنزل ما هو؟ المنزلة الرفيعة للإنسان، هذا الأصل. ولذلك حتى في بعض الأقطار يسمون الآن الفنادق نزل، يسمونها نزل لأنها محل نزول وارتياح. فقال هذا نزلهم يوم الدين بالنسبة للكفار، معنى ذلك هذا الذي يستحقون، فهو من باب التهكم والسخرية بهم. كذلك هنا بالنسبة للمنافقين، من هؤلاء المنافقون الذين يستحقون العذاب الأليم؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الولاية هي المحبة والنصرة، الولاية المحبة والنصرة في الدين، يعني يحبه لكفره أو يواليه وينصره لكفره من دون المؤمنين. وهذا طبعا خلاف المحبة الفطرية، خلاف المحبة الفطرية، وهذا محل خلط بين بعض الناس، يعني قد تكون أمه أو يكون أبوه كافرا فيقول هل لا أولي أبي ولا أولي أمي؟ والله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إليهم وبمعاملتهم بالمعروف. لا، الأمر فيه فرق، المحبة للوالد والوالدة والابن والزوجة إذا كانت نصرانية أو يهودية، ونعلم أن هذا يجوز أن يتزوج المسلم يهودية أو نصرانية، فالمحبة الموجودة هنا بين الزوجين أو المحبة بين الوالد والولد محبة فطرية، محبة فطرية. لكن المقصود بالموالاة هنا من دون المؤمنين محبة في الدين، يحبه لكفره، يحبه لصفاته وسماته الكفرية أو لنفاقه، فهذا هو الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه وجعله سببا للنفاق، وجعله سببا للنفاق. قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. لا شك أن طلب العزة من الله سبحانه وتعالى، لكن المنافق ساء ظنه بالله عز وجل، وساء ظنه بما أعد الله سبحانه وتعالى وبما أمر الله وبيقينه بالله عز بنصر الله عز وجل، فلما ساء ظنه بالله ولا غيره من الكافرين وطلب العزة منهم، ومن ثم كان منافقا. فالعزة لله جميعا، ولذلك يجب أن يتنبه المسلمون إلى هذا المعنى الكبير. بقي أن نقرر هنا أن الموالاة ليست هي المعاملة، ليست هي المعاملة، وإن كان من استطراد هنا، فالتعامل مع الكافر أيا كان هذا الكافر يتخذ دوائر ثلاث. الدائرة الأولى الدائرة العقدية، وهي الموالاة بمعنى المحبة والنصرة في الدين، وهذه هي المنهي عنها والتي لا تجوز، وقد تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله إذا وصلت إلى درجة أن ينصر، أن يحب الكافر ثم ينصره على المؤمن، وصل إلى درجة التولي وهو الكفر. هذه الدائرة الأولى وهذه المنهي عنها. والدائرة الثانية دائرة التعامل الظاهر، والتعامل الظاهر مأمور به، مأمور به، والتعامل الظاهر مع الكافر يقوم على أركان ثلاثة. الركن الأول الإحسان، والإحسان هو أن تحسن إليه بمقتضيات الإحسان، الإحسان المادي، وألا تتعامل معه بغير هذا المبدأ. والإحسان يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال، حتى في أعلى المجالات وأعلى الأقوال وهي الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالإحسان. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لكن في الكفار قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: وخالق الناس بخلق حسن. والله سبحانه وتعالى قال: وقولوا للناس حسنا. إذن هذه الأمر الأول الذي يقوم عليه التعامل مع الكافر. الأمر الثاني العدل، ألا يظلم أي إنسان ولو كان كافرا، فلا يظلمه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم، قوم أيا كان، على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والأمر الثالث من أركان التعامل الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين سواء كانوا مسلمين أو كفار. ومن مقتضيات الرحمة دعوتهم إلى الخير، دعوتهم إلى الإيمان، وإهداؤهم هذا الدين، وقيادتهم إلى الجنة. فهذه من أهم مقتضيات الرحمة، ثم ما ينبثق من هذه الرحمة في سائر أبوابها. إذن هذا الدائرة الثانية. الدائرة الثالثة دائرة التعامل الحياتي، هذه دائرة واسعة، يجوز أن أستفيد من الكافر في أمر الطب وأمر الهندسة وأمر الصناعات وأمر التقنية وأمر الخبرات الحياتية وغيرها، كما يجوز للمسلم أن يعني يضفي خبراته إلى سائر المجتمعات. إذن علاقة المؤمن بالكافر من خلال هذه الدوائر الثلاث. ومن هنا ينبغي أن نتأمل هذا المعنى الذي حصل فيه خلط، ومن الخلط من الناس من لم يفرق بين الولاية وبين التعامل، فجعل التعامل من التولي، وحكم على جميع الدوائر الثلاث بأن من يقوم بها في الكفر، وهذا غلو شديد ينبغي التنبه له. ومن أيضا الخلط ما يكون في المقابل، أن يميع الإنسان هذا الدين ويدخل الولاية والولاء ضمن التعامل، ومن ثم يميع هذا الدين وقد يقع هو في المحظور والعياذ بالله. نعم. ثم قال تعالى: يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ختم الله سبحانه وتعالى بأن التعامل وفق هذه الدوائر الثلاث هو المؤدي للعزة. المنافقون هو الذي يبحثون عنها عند الكفار، وهذا عدم ثقة بالله سبحانه وتعالى كما سبق، فعلى المؤمن أن يبحث عنها عند الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. لعلنا نتوقف عند الآية 40 بعد المئة من